بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة حول الحديث الذي جاء وفيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا قد خرجه أبو عيسى الترمذي من حديث حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد وقع في بعض المصادر محمد بن أبي حميد. وحماد هذا وسمي محمدا وقيل هما أخوان، هذا متبوك وليس بشيء، هو واهي الحديث ولا يكتب حديثه، ولذا قد ضعف الترمذي هذا الحديث وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه حماد بن أبي حميد وهو ليس بالقوي. ولكن قد جاء لهذا الحديث شواهد، وعلى رأس هذه الشواهد ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريت خير الدعاء، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا لفظه أو بنحو ذلك، ليس فيه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا مرسل وإسناده صحيح طبعا إلى طلحة بن عبيد الله بن كريز وهو من التابعين. فهذا المرسل قوي، وقد جاء عن الإمام مالك عند البيهقي في الشعب من وجه آخر، ولكن هذا الوجه باطل. جاء من حديث مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا باطل وليس بشيء، كما أن هذا الخبر قد جاء من حديث نافع عن ابن عمر، ولكنه أيضا واهي وليس بشيء، خرجه العقيلي وفي إسناده فرج بن فضالة، قال البخاري منكر الحديث عن فرج، فسقط أيضا هذا الإسناد. ولكن عندنا إسنادان أو بقي إسنادان لهذا الخبر، وهما مما يستأنس بهما. نعم، الأول ما رواه الطبراني في كتاب الدعاء من حديث عفان بن مسلم عن قيس بن الربيع عن الأغر بن خليفة عن الأغر عفوا بن الصباح عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين أو خليفة بن حصين عن خليفة بن حصين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الإسناد فيه قيس بن الربيع، وكان له ابن يدخل على أبيه ما ليس من حديثه، فقيس ليس بالقوي ولكن يكتب حديثه، قيس بن الربيع ليس بالقوي ولكن يكتب حديثه. نعم. وجاء عن علي من وجه آخر من طريق موسى بن عبيد الربذي عن أخيه عبد الله عن علي، وهذا فيه موسى بن عبيدة لا يحتج به، وأخوه لم يدرك علي رضي الله عنه. وأما الإسناد الآخر فهو موقوف على عبد الله بن عمر، وقد أخرجه الطبراني في كتابه الدعاء عن علي بن عبد العزيز البغوي، وهذا من الحفاظ، عن حجاج بن المنهال وهذا ثقة مشهور، عن حماد بن سلمة وهو إمام، عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة جليل ثبت، عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عشية عرفة يرفع صوته فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى إلى آخره، ثم يقول اللهم إنك أمرت بالسؤال أو بالدعاء عفوا وقضيت على نفسك بالاستجابة إلى آخر الحديث. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر، هذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر. فهذه الأسانيد يعني لعل بعضها يقوي بعضا، وإن كانت لم تتفق جميعا في ألفاظها، يعني في بعضها ليس فيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولكن فيها الدعاء فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن كان في مرسل مالك ليس فيه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويؤيد هذه الأحاديث من حيث المعنى ما خرجه النسائي في كتابه السنن عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم بن بشير الواسطي عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سقط الزمام تناوله بيد الأخرى وبقيت الأولى مرفوعة بالدعاء، مرفوعة أي بالدعاء. وقد روى وقد جاء هذا الحديث من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة، فذكر بينهما ابن عباس أو نحو هذا الإسناد. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه لا يجاوز فيهما رأسه يدعو عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا حديث أسامة هذا في حجة الوداع، هذا في حجة الوداع، فلا شك أن دعاء الله مطلوب في هذه الأيام، سواء كان ذلك للحاج أم كان ذلك لغير الحاج، وهذا يدخل في العمل الصالح كما في الحديث الذي خرجه البخاري من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام المباركة الفاضلة لا شك أنه مطلوب، وبالذات في آخرها. ومن المعلوم أن اليوم التاسع هو يوم عرفة، واليوم العاشر هو يوم النحر. والذي جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود وصحابة بن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الأيام يوم النحر، ثم يوم القوم وهو اليوم الحادي عشر. نعم، فلا شك أنه يستحب للإنسان أن يكثر من الدعاء والاستغفار والتهليل والتكبير في هذه الأيام. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنهم كانوا في يوم عرفة منهم المكبر ومنهم الملبي، منهم المكبر ومنهم الملبي. وجاء أيضا هذا من حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم. وأما بالنسبة للحديث السابق خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فكما تقدم له شواهد وإن كانت لا تخلو من الكلام، ولعل بعضها قد يقوي البعض الآخر. ولذا كان هذا الحديث مشهور بين أهل العلم، فعندما سئل عنه الإمام سفيان بن عيينة ما أنكره، وإنما قال يعني قالوا هذا ثناء، فبين وجه دخول الثناء في الدعاء، وقد جزم به الإمام بن تيمية، جزم بهذا الحديث، وجزم به الإمام ابن القيم. فالإكثار من الدعاء والاستغفار والتكبير والتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا من أفضل الأعمال. كل ذلك من أفضل الأعمال. وتعلمون أيضا أن في يوم النحر تشرع أعمال كثيرة، منها الأضحية للحاج وغير الحاج، والحاج يذبح هدية، ومنها أيضا بالنسبة للحاج الطواف والسعي ومن الجمار والحلق أو التقصير. وأيضا هذه العشر متصلة بأيام التشريق، وفي جامع الترمذي من حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه الأيام أيام أعياد، نعم، وأيام عظيمة وأيام فاضلة. وكما هو معلوم أنه يستحب صيام يوم عرفة، وأنه كفارة لسنتين، كفارة لسنتين، ذنوب سنتين، كما خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا بالنسبة ليوم عرفة يشرع الصيام لكن لغير الحاج، وأما الحاج فالسنة في حقه الإفطار حتى يتقوى على الدعاء والذكر، وأما غير الحاج فيشرع له الصيام صيام يوم عرفة. فأنا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء والتهليل والتسبيح والتكبير وبقية الأعمال الصالحة، ونسأل الله عز وجل أن يقبل من الجميع. وأذكر أيضا بالصدقة، أذكر أيضا بالصدقة، نعم، فالإنسان يحرص أيضا على الصدقة، وإن تيسر له نعم أن يعني يكثر من الأعمال الصالحة عموما، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر هذا. وبالله تعالى التوفيق، ونسأل الله القبول لجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.